الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارف القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما زال الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من مشاهد يوم القيامة وأحداث اليوم الآخر وما يكون فيه من المسائل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف ونحو ذلك من الأمور. وقفنا عند قوله في الأبيات، يقول: وساوت الملوك للأجنان وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. نسأل الله العافية. قال: وساوت الملوك، أي العظماء والرؤساء الكبراء، للأجناد، أي الرعايا. يعني صار الملوك كالرعايا والعظماء كالفقراء، جميع تساوى في ذلك الموقف، مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد، إلا من رحم الله. ليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. قال تعالى: إنما الملك اليوم لله الواحد القهار. ونحو ذلك من الآيات الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. الملوك لا ملك لهم في ذلك اليوم، والجميع تحت ملك الله تعالى وقهره. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة. يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. الدين معنى الدين الجزاء والحساب. ثم ذكر الحديث: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قال قتالة: والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. يعني الله تعالى يقول: والأمر يومئذ، يعني يوم القيامة، لله. والقتالة رحمه الله يقول: والأمر اليوم أيضا هو الأمر لله تعالى. لكن في الدنيا يوجد من ينازعون الله تعالى في الباطل، لكن في ذلك اليوم لا ينازعه أحد، الجميع يعني في وجل وخوف وإقرار بأن الملك لله تعالى في الدنيا، يعني من الناس والطغاة وكذا، من لا يقر بأن الملك لله تعالى، لكن في ذلك اليوم الجميع يقر. قال: وجيء بالكتاب والأشهاد. الأشهاد يعني الشهود أو الشهداء. الدليل على ذلك قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هنا قال: ووضع الكتاب، بعدين قال: وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا يؤتى يوم القيامة بالكتب ويؤتى بالأشهاد أو بالشهداء. ثم أورد آيات كريمة في هذا المعنى، ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي. يعني سبحان الله، نوح عليه السلام جلس يدعوني الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعدين يسألهم يوم القيامة الله تعالى يسألهم: هل بلغكم نوح؟ يقولون: ما جاءنا من نبي، يعني ما أحد بلغنا شيء. فيقول: من يشهد لك؟ الله تعالى يقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. هذا معنى قوله تعالى: أن تكونوا شهداء على الناس. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون للأنبياء السابقين أنهم بلغوا أممهم، وهم يشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ رسالة ربه، وقومه ينكرون ذلك. قال: فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام هو شهيد على أمته، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: والوسط العدل. وروى الإمام أحمد بلفظ: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما تلا سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذلل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتير والقطمير والصغير والكبير، الفتير والقطمير هذه كلها هي أجزاء في نواة التمر. الفتيل هو الخيط الذي يكون بين شقي النواة، والقطمير والنقير، النقير اللي هو النقرة التي تكون في ظهر النواة أو كذا، يكون فيها نقرة صغيرة هكذا، والقطمير اللي هو الغلاف الذي يغلف النواة الصمت. تلاحظون نواة التمر يكون عليها غلاف كده شفاف، هذا القطمير، ويكون فيها نقرة في ظهرها أو جانبها، هذا النقير، وفيها مثل الفتلة أو الخيط كده في بين شقي النواة. فهذا كله يعني ضرب الله تعالى به مثلا لأحقر الأشياء يعني وأقلها يعني شأنا، كل هذا يؤتى به يوم القيامة ويكون في الكتاب، يعني لا يغادره الكتاب. أما صغر وما عظم من الحسنات والسيئات كله مكتوب. قال: فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون: يا ويلتنا، يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وان صغر الا احصاها وضبطها وحفظها. وذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما فرغ من غزوه حنين قال: اجمعوا من وجد عودا فلياتي به، ومن وجد حطبا او شيئا فلياتي به. فما كان الا ساعه حتى جعلناه ركاما، صارت كومه كبيره يعني من الحطب والعيدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام رد استعمل الوسائل الإباحية ضربا مثال يعني في مواعظه عليه الصلاة والسلام. فرد أن يوصل لهم هذا المعنى بمثل يدور. كل واحد جمع عودا أو قطعة حطب صغيرة. لكن الصحابة في غزوة حنين يعني كان عدد الصحابة كانوا 12,000، كانوا 12,000، كان 10,000 اللي حضروا في فتح مكة، ثم أسلم من أهل مكة 2,000 وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، صاروا 12,000. قال يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني أنفسكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اجمعوا، لو خيرت 12,000 رجل يعني كل واحد جاب عود ووضعوه وصارت كومة معه. فقال كذلك تجمعوا الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا أو أنكم فيتقي ولا فليتقي؟ فليتقي الله نقص لا في المسلم. فليتقي الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة. نسقى لنقص لا في المسلم. فإنها محصرات عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الإنسان يعني لا يراها شيئا، مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محتقرات الذنوب لموبقات يعني لمهلكات هي صاحبها. وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، كقوله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. في الوقت يعني يمكن ان نقف على ما عملت من خير محضرا، بعدين نبدا كلاما جديدا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. وما اذا وصلنا فيكون تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني ترى ما عملت من الخير محترم وترى ما عملت من السوء محترم كذلك. يعني كله ايه مكتوب وحاضر في الكتاب الذي يحاسبون عليه ويسألون عنه. طيب بخصوص الاشهاد كما قال وجيء بالكتاب والاشهاد، بالنسبه للاشهاد يعني الشهداء. من هم الشهداء؟ مر بنا من قبل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على أمته، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الرسل السابقين وأممهم. ثم كذلك أيضا من معاني الشهداء ما سيأتي توضيحه هنا. قال البغوي يعني رسولهم، قال ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال البغوي يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، وقول مجاهد. وروى ابن جرير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه خطب فقرأ هذه الايه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال سائق يسوقها الى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عمل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال السائق الملك والشهيد العمل. ابو هريره قال السائق الملك والشهيد العمل، فالعمل يشهد لصاحبه. وكذا قال الضحاك والسدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. دائما عندنا قاعدة في التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين أن الأصل فيه يعني أنه هي أنه من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، يعني الأقوال كلها حق يعني لا نرد شيئا منها، وإنما نجمع بينها ونقول يعني كل منهم عبر عن بعض معاني الآية وبعض ما تدل عليه. فإذن الشهداء يوم القيامة يشمل أصنافا، يعني يشمل شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم، وشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته، ويشمل شهادة العمل على عامله، وشهادة الإنسان على نفسه. كل هذا يدخل في أنواع الشهداء. وقالوا سائقين أيضا شهادة الأعضاء على الإنسان، هذا سيأتي بعد قليل. قوله تعالى: وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها بنور خالقها، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقها. ثم قال: ووضع الكتاب، قال قتادة: كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين يشهدون على الأمم والشهداء، أي من الملائكة الحفظة على أعمال العباد. هذا نوع آخر أيضا من الشهداء، وهم شهادة الملائكة الحفظة على أعمال العباد يشهدون عليه. بعض المعاني يعني مرت إيه من قبل. الملائكة في تفسير قوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، قال مجاهد: يعني الملائكة. قال البغوي: يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. قال: وشهدت، أو يعني في شرح البيت الذي يقول فيه: وشهد الأعضاء والجوارح، أي شهدت على كل جاهل أعضاؤه والجوارح، كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الآن. قال روى مسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. ربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. في نسخة: إلا من نفسي، صحيح؟ لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. يعني النسخة الصحيحة: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. بعض النسخ نقص إلا، يعني فضعوا إلا قبل كلمة شاهدا: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني العبد يقول لله تعالى: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله تعالى: كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا وبكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا وسحقا، فعن كن كنت أناضل، والعياذ بالله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت إيه نواجذه، يعني أضراسه. فهنا العبد يقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فالله تعالى يقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم يختم على فيه، يعني يصب الخلص أو البكم لا يستطيع أن يتكلم، فيختم على فيه فيعجز عن الكلام في فمه. ويأذن الله تعالى لأركانه، يعني للأعضاء، زي ما يقول الإمام إيه؟ قول باللسان وتصديق بالجنان، وإقرار أو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الأركان الأعضاء، يعني كنا عمل بالأركان، وهو ما جاء سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وفي الآية الأخرى: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فكل هذا يشهد على السمع والبصر والجلود والأيدي والأرجل، كل هذا إيه؟ ذكر أنه يشهد على السمع. فأعضاؤه تشهد عليه بما عمل، كل عضو يشهد بما عمل، ثم يخلى بينه وبين الكعبة، بعد ذلك يرفع الختم الذي كان على فيه فيصبح قادرا على الكلام، فيقول لأعضائه: بعدا لكنا وسحقا، عنكن كنت أناضله، يعني كان يجادل دفاعا عن أعضائه وهي شهدة لها والعياذ بالله. ثم أورد حديثا فيه: أول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه والعياذ بالله. وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال: لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق والعياذ بالله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه والعياذ بالله. قال: وهذا والله اعلم يتضمن بيان قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم عياذا بالله تعالى. فهذا حال المنافقين، يحلفون لله تعالى انهم ما اذنبوا وانهم كانوا مؤمنين وصادقين، فيحلفون لله تعالى كما يحلفون لهم كما كانوا يكذبون على الناس في الدنيا، فظنون أن كذبهم أنه يعني يجوز أو ينفعهم يوم القيامة، فيخدم الله تعالى على أفواههم وتنطق أعضاؤهم فتشهد عليهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد: من الرجل الشمال، من يد الله تعالى. الله تعالى كده له حكمة يا مستر، إن شاء الله ممكن نراجع الشروح الحديث إن شاء الله. نعم. إنكم تدعون أنا نعم في حديث مرة لنا لم نقرأه يعني اللي هو قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان، يعني مختوما على أفواهكم بختم يعني لا تنطق يعني هذا المعنى. قرأنا ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم. أورد أيضا حديثا عن أبي موسى رضي الله عنه وفي آخره: ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم إلى آخره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاص، فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة على الناس منه ويأتي على الناس منه حين لا ينطقون، قال: ويأتي على الناس منه، إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم. ونافع بن الأزرق هذا من زعماء الخوارج، هذا من زعماء الخوارج اسمه نافع بن الأزرق، وله أتباع فرقة من الخوارج يقال لهم الأزارقة، فرقة من الخوارج. فنافع بن أزرق كانت له مسائل يعني في مواضع مشتبهات من القرآن الكريم، فعرض على ابن عباس مسائل كثيرة يمكن نحو يعني يمكن فوق 70 أو 80 مسألة في مشتبهات القرآن الكريم، فهي مواضع يعني فيها ظاهرة التعارض في كتاب الله تعالى، وأخذ يعرضها على ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس يجيب له عما فيها من الإشكال، فكان يعني مما أورده من الإشكالات هذا الخارجي بن الأزرق أنه قال يعني أنه في كتاب الله تعالى لا ينطقون ولا يعتذرون، وبعدين في كتاب الله تعالى أيضا مما فيه أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، يعني المواضع فيها أنهم يتكلمون ومواضع فيها أنهم لا يتكلمون، يعني كيف التوفيق بين هذا أنهم يتكلمون ولا يتكلمون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يأتي على الناس منهم يعني يوم القيامة حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، ثم يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون له، فيبعث الله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم أو يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود، فتقر الألسنة بعد الجحود. يعني الآيات فيها عرض لمواقف مختلفة ومراحل متنوعة من مراحل يوم القيامة، فهو الإشكال الذي عند نافع بن الأزرق وكان يلبس به يقول يعني في مواضع أنهم يقرون، مواضع أنهم يجحدون، ومواضع أنهم ينطقون، ومواضع أنهم لا ينطقون. فابن عباس رضي الله عنه بين له أنه يأتي حين يعني يأتي وقت يوم القيامة لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم، هذه مرحلة، في المرحلة الأولى لا يتكلمون إلى أن يؤذن لهم، إذا أذن لهم تكلموا فجحد الجاحد وحلفوا لله تعالى كذبا وأنكروا، ثم بعد ذلك إذا أنكروا يختم على أفواههم وتتكلم الأعضاء تشهد عليهم، بعدين يرجع يؤذن للأفواه تتكلم، فالأفواه تنكر على الأعضاء يعني يتكلمون بأفواههم فينكرون على الأعضاء يقول لما شهدتم علينا، فالأعضاء تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، فتقر الألسنة بعد الجحود، حينئذ الألسنة بعد أن كانت جحدت أول مرة بعد أن تشهد عليها الأعضاء تقر. ثم أورد بعض الأحاديث والآثار في هذا المعنى إلى أن قال في شرح الأبيات بعدها ممكن نقرأ يعني هذا الأثر جميل يعني اللي هو في حديث جابر رضي الله عنهما قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة في البحر، في آخر الصفحة يعني بعد قصة ابن عباس، لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة في البحر الذين كانوا هاجروا في البحر إلى الحبش، قال ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة الذين كانوا هاجروا بالبحر إلى الحبشة ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهادينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ لضعفهم من شديدهم. نعم غدر يعني بمعنى غادر يعني بمعنى غادر. ثم قال وابتليت هنالك السرائر. ابتليت يعني اختبرت هنالك إشارة إلى يوم القيامة. السرائر جمع سريرة وهي ضد العلانية. وانكشف المخفي في الضمائر إشارة إلى قوله تعالى يوم تبلى السرائر. قال البغوي وذلك يوم من القيامة تبلى السرائر أي تظهر الخفايا. قال عطاء وقال عطاء السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم وصليت ولم يصلي واغتسلت ولم يغتسل فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه يعني من أداها كان وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أخضر ولا يزول منها. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند استه ولا يزول لك على است الإنسان يعني عند موضع الدبر يعني من الخلف يرفع له لواء لكل غادر الذي غدر بقوم يعني وخدعهم يقال هذه غدرة فلان من فلان عياذا بالله من ذلك. بعض الفاظ الحديث بقدر غدرته يعني هناك شخص مثلا واحد غدر بواحد خدع أعطاه الأمان وبعدين يعني أمنه ثم غدر به وخدعه فهناك من غدر بواحد وهناك من غدر بحي ومن غدر بأهل مدينة هناك من غدر بأمة عظيمة من الناس فكل من غدر على قدر غدرته يكون ارتفاع اللواء الذي يضع عند الاسم والعياذ بالله يضع راية أو علق وتكون يعني أكبر وأضخم كلما كان غدرته أكبر والعياذ بالله ويقال هذه غدرة فلان من فلان فتنكشف السرائر عند الله تعالى. قال ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يؤخذ باليمين أو لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صاري إلى الله. قد نشرت صحائف الأعمال أي كتب الأعمال من حسنات وسيئات. قال تعالى وإذا الصحف نشرت مرة لنا نشرت بمعنى فتحت أو بسطت وورد في بعض الأثار أن الصحف التي كتبها الكرام الكاتبون أنها إذا مات العبد طويت ووضعت معه في قبره فإذا كان يوم القيامة أخرجت هذه الصحف ونشرت يعني فتحت وتكون مثل طريقة الكتب القديمة اللي هي يعني الصحيفة تكون عبارة كأنها ورقة واحدة ملفوفة هكذا يعني فنشرت يعني فتحت وكما مر في بعض الحديث ينشر لرجل 99 سجلا من السيئات مد البصر يعني هذا الرجل يعني له 99 صحيفة من السيئات صحف السيئات قد تكون أكثر من صحيفة وكل واحدة منها طولها قد تفتح الصحيفة ويكون لها طول يعني إلى نهاية ما يرى البصر فتنشر الصحف يعني تفتح الصحف تؤخذ باليمين للمؤمن وبالشمال للكافر طوبى أي أطيب شيء واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها الكلمة طوبى تأتي بمعنى يعني معيشة، معيشة طيبة أو أطيب شيء، وتأتي أيضا طوبى بمعنى شجرة في الجنة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع، يعني لا يصل إلى نهاية ظلها، يعني الشجرة الضخمة ظلها يسير الراكب، يعني سرعة الراكب ليس بسرعة الماشي على رجله، لكن بسرعة الراكب 100 عام لا يصل إلى طرفه. فإذا قيل يعني طوبى لمن فعل كذا يعني له هذه الشجرة تكون له في ملكه يوم القيامة. وورد في بعض الأحاديث أن شجرة طوبى تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، أنه هو صنف من الشجر يعني موجودة منه كثير في الجنة، وأنه من أكمام هذه الشجرة ما تنبت الثياب، ثمرتها ملابس يعني تخرج منها الثياب يعني جاهزة. والثياب في الجنة لا تبلى، يعني الصوت منها لا يبلى، لا يخلق ولا يبلى، يعني الصوت يظل إلى الأبد يعني لا يصوت. يعني كل ما أرادوا ثيابا زيادة يعني يذهبون إلى هذه الشجرة وتخرج لهم الثياب. قال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى، أي أعظم بشارة بحور العين، حور جمع حوراء من حور العين، وشدة سواد العينين في شدة بياضهما، وعين أي حسان الأعين. قال والويل للآخر بالشمال، الويل كلمة عذاب وواد في جهنم، ويل معناها عذاب وهلاك، ولها تفسير آخر أنه واد في جهنم يقال له إيه الويل. يستعيذ منه أهل جهنم والعياذ بالله، أو يعني أسوأ ما في جهنم من العذاب في هذا. للآخر بالشمال كتابه وراء ظهره، للجحيم الصالي يعني يصلى الجحيم. فهذه الأبيات تشير فيها إلى معاني الآيات الكريمة، وأورد بعض من هذه الآيات، نقرأ بعضا منها. منها قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، من الكتب تتطاير الصحف، وكل إنسان يأتيه طائره يعني كتابه يطير حتى يصل إليه جهة عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا يعني مفتوحا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر الآية. وورد في سورة الانشقاق قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. مرة تذكر باليمين والشمال، مرة تذكر إيه وراء ظهره. أورد لنا بعض الآثار في شرح هذه الآيات الكريمة وتفسيرها. قال ابن عباس ومجاهد وغيره طائره هو ما طار عنه من عمله من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه. قال معمر وتلا الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرا كتابك. قال فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك، يعني كفى لنفسك اليوم عليك حسيب، يعني حاسب نفسك اليوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قوله تعالى ومن ادعو كل اناس بايمانهم قال يدعى احدكم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض او يبيض وجهه ويجعل على راسه تاج من لؤلؤه يتلألأ فينطلق الى اصحابه فيرونه من بعيد او من بعد فيقولون اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا كيف لكم؟ في نسخة أخرى كلها تأتينا هكذا لا تأتينا كان الأصح لا تأتينا به يعني. كان الأصح من غير يعني لا تأتينا به قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه أو اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثله قال حديث غريب حسنه الترمذي ثم أورد في السنن عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يخف وعند الكتاب حين يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم وروى أبي حاتم عن أبي عثمان قال المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكلما قرأ سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فيه فإذا سيئاته قد بدلت حسناته قال فعند ذلك يقول ها هم قرأوا كتابي وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة رضي الله قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم يا رب فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحساب هنا ظننت يعني أيقنت يعني حين نجا من فضيحته يوم القيامة وتقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى يعني في مناجاة العبد ربه وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمين وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين وعن السائل في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بشماله قال ابن السائل تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه هذا الكافر والعياذ بالله تعالى تلوى يده اليسرى خلف ظهره ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره والعياذ بالله كان يده اليسرى يعاد تركيبها في وراء ظهر العياذ بالله، ثم يكتب الكتاب من ذلك الموتى. قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى: واما من اوتي كتابه وراء ظهره، قال: فتغل يده اليمنى الى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره. فتغل يعني تربط يعني وتقيد يده اليمنى الى عنقه، يده اليمنى تقيد في عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، والعياذ بالله تعالى. فهذا يتعلق بالكتب واحوال الناس في اخذ كتبهم يوم القيامه. الفصل الذي بعده في الميزان نجعله في الدرس القادم ان شاء الله. على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.